السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. فيقول الإمام السعدي رحمه الله في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين في باب صفة الصلاة، وفيه: ثم يكبر ويجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى وهو الافتراش، ويفعل ذلك في جميع جلسات الصلاة إلا في التشهد الأخير، فإنه يتورك بأن يجلس على الأرض ويخرج رجله اليسرى من الخلف الأيمن ويقول: رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني. نعم، توقفنا عند ذكر السجود، عند ذكر السجود. من يصلي إذا سجد يقول سبحان ربي الأعلى وجوبا، سبحان ربي الأعلى وجوبا، ويكررها كما في حديث حذيفة في صحيح مسلم رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال الشيخ رحمه الله: ثم يكبر، يعني انتقال من السجود إلى الجلسة بين السجدتين، يعني بعد تكو ركعة كوانزا مكوانا سجدة كوانزا، ويقول سبحان ربي الأعلى ويكررها ويدعو إن شاء، ويدعو إن شاء كما في حديث أبي هريرة: وأما في السجود فأكثروا فيه بالدعاء فقامن أن يستجاب لكم. وإذن إن أراد أن يدعو فيدعو. ثم يكبر كشة أتلت تكبير انتقال، ويجلس على رجله اليسرى، تسجلس بين السجدتين، جلس بين السجدتين أسمى، ويجلس على رجله اليسرى أتكليا قولاك لكشوت، وينصب اليمنى ناتلسمميشا قولاك لكفولي، وهو الافتراش، نهي جلسة inaitwa jalsa ya iftirash. Kwa nini nafanya hivyo? Li hadithi Aisha radhiyallahu anha wa ardhaha, lamma wasafa salata an-nabi alayhi salatu wassalam qalat: kana yafrishu rijlahu al-yusra wa yansibu rijlahu al-yumna. Rawahu Muslim. Aisha radhiyallahu anha aelezea jalsa baina sajdatayn, aelezea jalsa baina sajdatayn ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Al-aslu fi jalasati salah, al-aslu fi jalasati salah al-iftirash, al-aslu fi jalasati salah al-iftirash. Hadha al-asl, kila kikao cha sala ni as-sunna al-iftirash, illa at-tashahhud al-akhir, إلا التشهد الأخير. كيف جلسة بين سدتين السنة افتراش، واضح؟ التشهد الأول السنة الافتراش، الافتراش نمت أكلية قولك لك شطر ألف أسمى ميش لك كفولي أو لكلية هيف، واضح؟ هذا يسمى افتراش، ودليله حديث عائشة هذا رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. رواه مسلم. وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: من السنة، أسمى بن عمر، من سنة الصلاة، نعم، من سنة الصلاة أن تنصب القدم اليمنى، أسمميشي نياوياكو يكوليا، واستقباله واستقباله بأصابعه القبلة، يعني من السنة بيا استقباله بأصابعه القبلة بعد أكل اسمامشة نياياكو ألف في دولة في بين دمبكة بلكي قبلة هي من السنة والجلوس على اليسرى نكوكاليا قولا كشوت يعني افتراش اسمامشة لكوليا هيفو ألف في دولة بلكي قبلة ألف لكاليا قولا كشوتو والجلوس على اليسرى هذا دليل أنه افتراش هي ديو أصل كوني جلسة صالة زوتي isipokuwa tashahud al-akhir isipokuwa at-tashahud al-akhir illa fi salat al-fajr isipokuwa kwenye sala ya rak'a mbili al-fajr fasunna fi salat al-fajr al-iftirash fasunna fi jalsat at-tashahud ya salat al-fajr al-iftirash rawahu an-nasa'i hadith ibn umar akhrajahu an-nasa'i fi sunanihi ثم قال رحمه الله إلا التشهد الأخير إلا التشهد الأخير اسبقوا التشهد يمشو تشهد يمشو فإنه يتورك فإنه يتورك أنا كيتي جلسة يتورك أنا كيتي جلسة يتورك نجلس يتورك يتفوتيانا نجلس يا افتراش جلس يتورك يتفوتيانا نجلس افتراش جلس يتورك نميقو يوتي يندي وبندياك يا كليا ألف ونقو كليا نيوياك اسمامي ألف نقول لك شوتو لكوشيني يا كليا ورد هذا ورد هذا في حديث أبي حميد التورك ورد في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه ورضاه قال أي صف صلاة يمتوم لن لمنبيح أبو حميد من أقوى الأحاديث في صفة الصلاة من أقوى الأحاديث في صفة الصلاة أسمى أبو حميد فإذا قعد في الركعتين أكيكا يعني يمتوم صلى الله عليه وسلم كوني ركام بي لزاكوانزا قعد على بطن قدمه اليسرى anakalia tumbo la mguu wake wa kushoto yani ndani yake wanasaba liyumna na anasimamisha nyayo yake ya kulia yani iftirash iftirash raka mbili za kwanza fa idha kana fi rabi'a akifika raka ya 4 yani ya mwisho au ya 3 kama ni maghrib fa idha kana fi rabi'a akiwasili raka ya mwisho ya 4 afwa biwarikihi al-yusra ila al-ard أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض الإفضاء نكوغسيشا كيتو كوكيتو أكاغسيشا مكاليو ياكي يكوشوتو مكاليو ياكي يبندي كوشوتو أتاغسيشا أرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة نميقو ياكي يوتي أتايبليكا بندي ياكي موجة يعني يكوليا هي يسمانين تورك والسنة أن تقيم القدم اليسرى رواه أبو داود رواه أبو داود في سننه. كويه هي النني جلسة يتورك. كويه الأصل كوني جلسات زوت النني افتراش. الافتراش هي الأصل بين السجدتين تشهد الأول نا التشهد الأخير لصلاة الفجر. هابون يسنة كفانيني افتراش. الباقي أمان تشهد الأخير. ذا صلاة زلوباكية زوت. السنة فيه التورك كما حديث أبو حميد رضي الله عنه وأرضاه ثم قال ويقول ألف تسمى رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني الذكر بين السجدتين الذكر بين السجدتين إمكوجة سيصيغة موجة imekuja sigha zaidi ya moja imekuja fi hadithi Hudhaifa fi sahih Muslim radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kana yaqul baina sajdatayn rabbi ighfir li yukarriruha hadha huwa thabit fi sahih Muslim al-kisama rabbi ighfir li wa fi hadithi Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma qala أسمع عبد الله بن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين إلى جلسة بين السجدتين في صلاة الليل صلاة يوسيك أكي سمانيني رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني وارفعني رواه ابن ماجه في سننه هذا أثر هذا الحديث حديث ابن عباس ميكوجا نصيغه هي alikuwa akisema rabbi yani ziada hakomeki kwenye rabbi ghfirli alikuwa akiongeza rabbi ghfirli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni rawahu ibn majah fi sunan qala al-hafiz an-nawawi rahimahullah asema rahimahullah fi sharh muslim wal ihtiyatu wal ikhtiyaru kuchukua ihtiyat yani ihtiyat ni kutafuta yaqin ihtiyat ni mtu kuwata shaka kutafuta yaqin kuchukua yaqin wal ikhtiyaru na kauli iliyochaguliwa an yajma'a baina ar-riwayat ni akusanye riwaya zote zile kuja mara tanasema hivi mara nyingine sema vile bi an yati bi jami'i alfadhiha alete matamshi ya hadithi riwaya zote sengine sema rabbi ighfirli kama hadithi hudhaifa sengine aongeze kama hadithi ibn abbas bi alfadhiha kisha akazisema wa hiya sab'a nao ni alfadh saba zilizothubutu kisha akazitaja اللهم اغفر لي اسم رب اغفر لي او اللهم كلاهما صحيح اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واجبرني وارفعني واهدني وارزقني يعني اسلوبه يا كwanza aweza kusema asema nawe au yaqul kama hakusema hivyo hakuleta hizi saba au aseme rabbi ighfir li rabbi ighfir li yukarriruha akariri tu rabbi ighfir li rabbi ighfir paka imamu أسجد تينا لحديث حذيفة وسباب يا حديث يا حذيفة كان يقعد بين السجدتين نحوا من سجودي نحوا من سجودي سجودي يكي في الليل نندف يكربي ركا يبيلي يكربي ركا يبيلي قيام أو يكربي ركوع ألافم تملك كريري ربي اغفر لي ربي اغفر لي بس بكك سجود تينا نحو من سجودي كلا كيكاو اللي كيرفوشا كما نمنا الفسجود ورفو سجود وكان يقول كيشل كو كيسما ربي اغفر لي ربي اغفر لي رواه ابو داود وابن ماجه كويفو ان تجمع السنه ان تجمع ساي نجينا ونسما هذي وكيصلي صلاه سنه نجينا ونسما روايه نجينا اما روايه حذيفه نا روايه ابن عباس لكن رواية حذيفة جاء في صلاة الليل ورواية ابن عباس جاء في صلاة الليل لكن الأصل ما جاز في صلاة النافلة جاز في الفريضة الأصل ما جاز في النافلة جاز في الفريضة إلا أن يخصه دليل كنا شفاك فاني كوني صلاة سنة يجوز كوني صلاة فراضي إلا إجي دليل يخصص فراضي ثم قال نعم ثم يسجد قال رحمه الله ثم يسجد الثانية كالأولى ثم ينهض مكبرا على صدور قدميه ويصلي الركعة الثانية كالأولى نعم بعد يجلس بين السجدتين أسمى ثم يسجد الثانية كالأولى kisha asujudu sajda ya pili kama alivyosujudu sajda ya kwanza ala a'dha'ihi as-sab'a. Hayo ndio maksudio. Darasa iliyopita tumetaja baadhi ya akhta fi sujud, baadhi yenye kusali wanafanya. Hakikishe bapa ya uso na pua megusa ardhi wujuban, na mikono miwili na magoti na nyayo, sio kuinua miguu mara kufanya hivi, la mara kuilalisha. Sunna an taqif bi atraf, kama hauwezi kupetesha vidole vigeleke kibla, basi alqadr alwajib ni taraf ya kidole iguse ardh. Hadha alwajib, hadha alqadr alwajib ni nta ya vidole iguse ardh. Ukitaka ziada ala alwajib kutafuta sunna, uzipeteshe zile kibla. Kwa hivyo ikiwa hiyo ni takalluf kwako, hauwezi kuzilekeza kibla wasikia tabu, basi qadrul wajib ni nta vidole iguse ardhi. La budda min hadha. Sio mguu kwa juu hivi. Hadha khata. Wazi? Hadha hun. Lidhalik yule aliyeinua mguu yastadrik mbio kabla imamu hajainua kwenye sujud. Idha staghraqa ar-raf' as-sujud kullu batal. Bila shak. Hiyo ndio nasema al al-'ilm tabatalika. Tabatalika ile saraka yake. Tabatalika ile rakaa yake au sala yake. Tayib, thumma qala, thumma yanhadhu, kisha atasimama kutoka baada sijda ya pili, yani kwenda rakaa ya pili sasa. Thumma yanhadhu mukabbiran, atasimama na alete takbira intiqal. Alete takbira intiqal. Na takbiratul intiqal tulisema kwamba al-asl inda al-jumhur an yuwafiqa القول الفعل هذا الأصل أن توافق القول الفعل بحيث وكيفيك كوني اللي ركني ونكوين دا انتهى التكبير قبل وجفيك كيف إنما أنا جن إنما أنا تكبير انتقال نذكر بين الركنين واضح تكبير انتقال نذكر نلتو بين الركنين وكتوك اللي ركن رويانزة قبل وكيفيك ركن ويمماليزة واضح غير واضح هذا هو الأفضل وهذا قول الجمهور واضح كيفو كمفانو إكيو أمتوكا كوني اعتدال وعند السجود وكيانزا كوينام تكبيرا يانزا قبل وجه سجود مكوش يعني بين الركنين وأن توافق القول بالفعل بحيث إذا بلغت السجود انتهى التكبير هذا هو الأفضل لكن سيكون قول نجين كما تلفزتاجا نيوما ثلاثة قوال في هذا لكن هذا هو الأولى والأفضل بل بعض المذاهب يبطلون صلاة الرجل خصوصا الحنابل يقولون إذا كبر ودخل في الركن الذي بعده الذي يليه يعني قال بطل صلاة لأنه زاد في الركن تكبير لكل حال لكن هذا القول يخالف بعض الأحاديث كحديث مالك ابن الحويرث أنه فعل قبل التكبير واضح طيب آيات اللي بيتها درس يوم أسمى ينهض مكبرا على صدور قدميه هنا مشى على المذهب الشيخ السعدي رحمه الله هنا مشى على المذهب قام بمين كصالي أكتوك ركع أبيلي ناي وسمامك وإن ركع أكتوك ركع كونزا إن أبيلي kipindi ananyanyuka anasimama ategemee miguu ategemee vidole vya miguu sitegemee mikono yake asiinuke kwa mikono ainuke kwa miguu ajitukulie nguvu kupitia miguu miguu ndo asimame nayo wa hadha maaruf inda alhanabila ala kulli hal hii ni kauli iko wal qawlu athani annahu ya'tamid ala yadayhi akiinuka kwenda raka nyingine ategemee mikono yake yaatamid ala yadayhi yani ategemee mikono yake kama fi hadithi Malik ibn al-Huwayr wazi lama raa Amr ibn Salama yusalli faqala inna rasulakum kana yusalli mithla salati hadha ash-shaykh fa ashara ila Amr ibn Salama al-kisali kama huyo wa kana min salati annahu yajlis jalsat istiraha ba'da istiraha كان يعتمد على يديه ثم يقوم نمالك رضي الله عنه سمى هين للكو صلمتم فدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعتمد على يديه سيو صدور قدميه لكن هذا القول قيل قاله الفقهاء لكن فيه نظر لو فعلها صحت صلاته ونشده لكن تزنقون ما الأوفق للسنة ما الأقرب للسنة نأتجمي ميكونو kama ilivyokuja kwenye hadithi ya Malik ibn al-Huwayrith wa dhahaba baadhi ya ulama annahu yaatamid ala ar-rijli yani rijlihi ala kulli hal hadha al-khilaf lakini mal afdal hal huwa yaatamid ala yadayhi au rijlihi as-sahih wallahu aalam anna al-afdal an yaatamid ala yadayhi إنه بورا زيدي كما كوي حديث يا مالك واضح نبعض يا رواية زنجين مكوجة صريح اكتقميها مكون واقع اكاجي سيدينا وكاسماما. طيب ما حكم العجن؟ العجن لأن العجن زيادة على الاعتماد على يديه. العجن سيو مجرد اعتماد على يديه، اعتماد على يديه بأسلوب خاص، وإن زيادة معنى. جاء في رواية، جاء في رواية ابن عمر أن نافع قال أنه رأى ابن عمر إذا قام إلى الركعة الثانية اعتمد أو عجن في صلاته، عجن في صلاته. والعجن نكوكونجا ميكونو كما متو أنا يكن راونغا، عجن نكوفانيا هيف نكوكونجا ميكونو كما متو أنا يكن سينغومي، عجن هيف كوكونجا ميكونو كما متو أنا يكن راونغا. هذا هو كلي أرض هيو فيدو ليف ولا فوسما منايا، سهل ولا في مشقة؟ في مشقة بلا شك، أليس كذلك؟ طيب. وذكر الشربيني، الحافظ الشربيني في مغني المحتاج رحمه الله، ذكر رواية ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الصلاة وضع يديه بالأرض كما يصنع العاجن. أنا ويك ميكون هكي كما نفوفانيا ممكن رجيونغا هيفيان ثم أنا سممنا، لكنه حديث ضعيف. وحديث ابن عمر رواه الطبراني بيه وهو ضعيف، إن بعد قال الطبراني بعد روايته لم يروي هذا الحديث عن الأزرق إلا الهيثم وهو مجهول، وهو مجهول. لكن هذه العلة علة جهالة، أم يحاول سان الشيخ ناصر الألباني رحمه الله كيونروش، قال هذا الرجل وثقه ابن حبان عنده توثيق واحد مما يدل على أن له أصل، فدافع الشيخ على أن الجهالة ارتفع، قال هذا الهيثم بن عمران سماه، كيف جهالة العين من ركب، بقي جهالة الحال وهي خفيف على رأي الشيخ. لكن إشكال يكون علا بيلي تفرد به يونس بن بكير، وهو ممن لا يحتمل تفرده في الروايات، لا يحتمل تفرده. على كل حال الصحيح أن العجن ضعيف، الصحيح أن رواية العجن فيه ضعف، والأفضل أن يعتمد على يديه بأي هيئة كان، لكن سيعجن أكفاني هذي أكفاني هذي أكفاني وكز لا بأس، بورتو سيعجن، واضح؟ لأن لفظ العجن تعين في علة في فيه، والحديث ضعفه أهل الحديث. على كل حال لو قام كذا باليدين أو لو قام هكذا أو لو قام بالوكز فلا بأس، لكن العجن فيه نظر وفيه نوع ضعف، والعلم عند الله، واضح؟ طيب ايش قال؟ ثم نهض مكبرا على صدور قدمين، قال ويصلي الركعة الثانية، ويصلي الركعة الثانية كالأولى، واضح؟ لحديث رفاعة ابن رافع رضي الله عنه لما جاء المسيء إلى صلاة، المسيء صلاة، فلما علمه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ الفاتحة ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن رافعا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع البماليزة ركعة كوانزا كما بيانيني ثم فعل ذلك في صلاتك كلها، فدل على أن الثانية مثل الأولى يقاس عليها الأولى. حكما بها المسيء صلاته افعل ذلك في صلاتك كلها، واضح؟ فهذا يكفي في تعليم الصلاة، إذا علمت الركعة الأولى قال قس عليها الركعات الباقية كما علم الرسول صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته كما في صحيح البخاري من حديث رفاعة رضي الله عنه وأرضاه. نعم. ثم قال رحمه الله ثم يجلس للتشهد الأول وصفته التحيات لله، نعم. والصلاة والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا على عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم. قال رحمه الله ثم يجلس للتشهد الأول. ذكرنا قبل قليل حديث مالك بن الحويرث يمتاج جلسة استراحة. يمتاج جلسة يا استراحة. بعض العلماء ونون جلسة استراحة ليس سنة. ليس هذه الجلسة ليست بسنة. ليست بسنة. قالوا لأنها ورد في حديث مالك بن الحويرث. Kwa wao hawapingi kwamba hii jilsa iko kwenye hadithi ya Malik ibn al-Huwairith. Wa Malik ibn al-Huwairith wafada ila an-nabi sallallahu alayhi wasallam fi sanati at-tasi'a qabla yakufa kwa mwaka. War rasul sallallahu alayhi wasallam kana qad kabur fi sin wa badun, eh, amepata mwili kiasi. Fa thaqula jismu. Qalu hapo wafdi ya Malik ikija ilikuwa mtume yuko hivyo mzee na mwili ushakuwa mzito sasa khalas. Ndio akawa kiswali anakaa istiraha thumma yatamid ala yadayhi kisha nasimama. Fa hadhihi jalsa tuf'alu 'inda al-haja laysa sunna. Wazi? Umeelewana? Hawa nasema hadha al-qawl kwamba jalsatul istiraha warada sahih mathbutu lakinnahu sunnatun liman yahtaju ilayhi. Si sunna kila mtu. Yaani mtu barobaro fati qawi hana haja kukaa istiraha kwa sababu hayahitaji. Kwa sababu kwa hivyo ni sunna tufalu lilhaja. Hufanywa ikisimama haja. Hufanywa ikisimama haja. Wazi? Tayeb. Na hadithi ya Malik imethibitisha wala hakusema alikuwa hivyo la vile. Hadhihi ijtihadat za baadhi ulama. Wal qawlu thani qalu la. Hadhihi sunna ta'budiyya yuf'al fi salah. سواء الكبير في السن أو الصغير. نهين دي قول أقرب. الصحيح والله أعلم أن جلسة الاستراحة سنة للجميع اللي عنده حاجة واللي ما عنده حاجة. واضح؟ لأن ثابت في الحديث والأصل الاقتداء. لكما متمس صلى الله عليه فان يقضى حاجة انقسمة من ميفان يتجيها. ولما سكت دل على أنه يقتدى به. يبيلي ukipeleleza vizuri hali haja da'iya ila fi'liha wala tarkiha. Idha kan fi haja alhaja tad'u ila alfi'l wala tark ila tark li'annaka muhtaj ila aljalsa yashuq alayk sio yashuq alayk falhaja tad'u ila tark ma hi alfi'l. Falamma badana ar-rasul wa qawi wa sara jismu kabir dha'ia fa fi dha'fin haythu aljism wa thiqal. Sasa kama yeye yafaa khafifishiwe asikae ile jalsa sio aifanye. Falamma takallafa ma'a quwwati aljism wa thiqal aljism na katakallaf kuika thumma kainuka dalla ala annahu azima. Dalla ala annahu azima wala sio masala ya haja wala ruhsa. Wazi? Naam. Kwa hivyo ikiwa ni haja alhaja tad'u ila tark ila alfi'l. Chukua mathalan mgonjwa rheumatism mwambie hebu kaa istiraha alafu kwake usahali nini? Ni kwenda moja kwa moja sio kukaa. Kwake usahali ni kwenda juu moja kwa moja. Yashku asaq, yashku asaqain, mgonjwa rheumatism. Ukimwambia kaa istiraha alafu inuka mbaya hadha thaqil alayhi. Wa ma'a dhalika lamma fa'alahu ar-rasul sallallahu alayhi wasallam ma'a thiqal dalla ala hadha ala lisani qawlihim haula waludai kwamba mtume alikuwa ni mzito siku hizo mwili eh. Bas nujibuhum kila yani. أجاب العلماء هكذا إذا كان ثقيل الثقل تدعو إلى الترك فلما تكلف مع الثقل دل على أنه عزيمة والسنة متبعة واضح. هذا القول هو الأقرب والله أعلم. كوس جلسة الاستراحة ثم يجلس للتشهد الأول كش أتكى التشهد الأول أتكى تشهد يا كوانزا. بعد كوكا التشهد الأول أتكا جلسة جاني التشهد الأول أتكا جلس جاني ها؟ كيف يجلس المصلي للتشهد الأول ها؟ افتراش واضح تسمى الأصل الافتراش في جلسة الصلاة إلا جلسة الأخيرة إلى أن يجلس يتورك ثم يجلس للتشهد الأخير ألف يقرأ التشهد نصفيك النين التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ورد هذا في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ورضاه وللتشهد صيغ واضح وللتشهد صيغ وورد تشهد عبد الله بن عباس في الصحيح التحيات المباركات الصلوات الأفميشن لله وكلها جائز أي تشهد تشهد صحت صلاته صحت صلاته لكن وين جاء متجميع تشهد يا ابن عباس يا ابن مسعود لأنه أسلوب حديث لما قال كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا الصلاة يعني رواه الحديث بأسلوب أما فيه اهتمام شديد وين جاء كعلماء ونسوم حديث يا عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه ورضاه والتحيات السنة أن تقرأ كما جاء السنة أن تقرأ كما جاء واضح لأن بعض العلماء يقولون حديث ابن مسعود قال كنا نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته والرسول بين ظهرانينا لم يمت فقال وبعد الموت قال لا يجوز أن يقول السلام عليك أيها النبي الصحيح أن يقول السلام على النبي أو أنه كاف يا خطاب واضح ومال إلى هذا الشيخ ناصر رحمه الله وجمهور العلماء قالوا لا الصلاة توقيفية لا يجوز التصرف بألفاظ الصلاة ذي الفكوجة يقرأ كما جاء والدليل الثاني في صحيح البخاري ذكر حديث أن عمر رضي الله عنه كان يعلم الناس التشهد على المنبر فقرأ التشهد على المنبر فقال التحيات لله الصلوات الطيبات السلام عليك وعمر من الصحابة الذين رووا التشهد فقال السلام عليك نوكات خلافياك نين أمير المؤمنين والصحابة مجام سكتيني نوت وكم سكية وما أحد أمين قصر واضح غير واضح فدل على أن الصحيح لكي صومكم الفكوجة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته هذا أولى وأوفق واضح طيب ثم قال بعد كي صوم التشهد قال ثم يكبر ثم يكبر كيشا أتكبر كسماما كوين ركعتات يعني كيشا أتكبر كسماما كوين ركعتات ثم قسم ويصلي عمو جسوم طعم نمشي صوم قال رحمه الله ثم يكبر ويصلي باقي صلاته بالفاتحة في كل ركعة ثم يتشهد التشهد الأخير وهو المذكور ويزيد على ما تقدم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد نعم ثم يكبر بعد التشهد الأول أتليت تكبير ينتقال أينك ونراك يتات قال رحمه الله ويصلي باقي صلاته بالفاتحة التصالي صلاياك ليبكي بالفاتحة Yani kama ni maghrib, ile raka moja ya mwisho atasoma Fatiha peke yake. Kama ni sala ya Isha na dhuhri na asr, raka mbili za mwisho ataswali kwa Fatiha fi kulli raka peke yake. Ataswali kwa Fatiha peke yake fi kulli raka. لحديث أبي قتادة رضي الله عنه وارضاه لحديث أبي قتادة رضي الله عنه وارضاه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين الكسوما ركاميل زكوانزا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر الكوام متوم صلى الله عليه وسلم كسوما صلاة الظهر في الأوليين raka mbili za kwanza bifatihatil kitab wa suratain ile mbili za mwanzo eh kila raka ya kwanza fatiha na sura raka ya pili fatiha na sura wal ukhrayain wa fil ukhrayain na zile raka mbili za mwisho zilizobakia akisoma nini bi ummil kitab faqat yani wa fil ukhrayain bi ummil kitab na zile raka mbili zilizobakia za dhuhuri za mwisho alikisoma ummul kitab yani fatiha peke yake yusmi'ul aya akitusikizisha saa nyingine aya wa yutawwilu fi rak'ati alula ma la yutawwilu fi rak'ati athaniya na ile raka ya kwanza huwa inakuwa ndefu kuliko raka ya pili katika zile mbili za kwanza akisoma sura ya kwanza inakuwa ndefu kuliko ya pili na zile za pili za zilizobakia zinasoma Fatiha na Fatiha fakat yani ziko sawa Fatiha na Fatiha qala wa hakadha al-asr na hivyo hivyo likifanya kwenye salat al-asr wa hakadha as-subh na hivyo hivyo likifanya kwenye salat as-subh akisoma Fatiha na sura alafu ya kwanza rakaa inakuwa ndefu ya pili inakuwa fupi rawahu al-bukhari wa muslim lakini la ba'sa ahyanan mara nyingine أن يقرأ مع الفاتحة في الأخرين بسورة لا بأس لكن استكوني على الدوام استكوني دستورياكو وكيفاني هيفو كلاسيكو تكون قد خالفت السنة لذلك هنا الفعل سنة والترك سنة كيف لا يجوز ودومه فالسنة أن تفعل وتترك سينجي نزل ركام بيليزا مويشو زا ظهر نعصر أو ركام مويشو مغرب ikiwa bado imamu amesimama ijuzu kusoma sura nyingine baada ya Fatiha lakini sio desturi yako sio kiwe kila siku mara moja moja kwa nini li hadith abi sa'id al-khudri radiyallahu an hadith abi sa'id al-khudri anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam kana yaqra'u fi salati adh-dhuhri fi ar-rak'atayn al-ulayn alikuwa akisoma wakati salatu adh-dhuhr raka mbili za kwanza fi kulli rak'atin qadra 30 aya kila raka takriban amekisia aya 30 zile raka mbili za kwanza baada ya Fatiha takriban aya 30 wa fil ukhrayn nazile yani aya 30 kwa raka mbili aya 30 yani kwa raka mbili za mwanzo amezikisia zile raka mbili zote kadra aya 30 ndo maana yake wa fil ukhrayn nazile raka mbili za mwisho قدر 15 آية قدر 15 آية ni kadri ya aya 15 ni kadri ya aya 15 wazi معلوم الفاتحة ni 7 آيات العلماء مستنبط هذا في الحديث قالوا الفاتحة ni 7 آيات الفاتحة ni 7 آيات والمذكور 15 كيوانغو cha 15 بلا شك ni قدر زائد عن الفاتحة ni قدر زائد عن الفاتحة kwa hivyo اخذوا دلالة المفهوم haikuja صريح lakini wakastambit قدر 15 آية حوال ذلك aweza kusoma Fatiha wa shay au ziada aya kidogo sura fupi fala basa fi hadha ulama anasema lakini haifai kuwa ala sabili dawam haifai kuwa ala sabil dawam rawahu muslim fi sahihi hii hadithi imepokea imam muslim fi sahihi ثم قال ثم يتشهد التشهد الأخير أكمله إلى ركعة بيلي يعني أو ركعة مشو أتتشهد تشهد يمشو وهو المذكور تشهد نيلة ليتاجها بنيوم حديث من مسعود التحيات لله والصلوات هي عند التشهد المذكور ما تميتاجها بنيوم بعد كتشهد كون التشهد يمشو سس بعد كسوم التشهد ويزيد أتونجزيها بعد التشهد على ما تقدم الصلاة على النبي أتونجزيها الصلاة على النبي وهو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد والجمهور يذكرون الصلاة على النبي يا ابن مسعود كني حديث ابن مسعود المعروف اللهم صل على محمد لا يمكوجة كني حديث يا كعب بن عجرة رضي الله عنه سيد ابن مسعود حديث يا كعب ابن عجرة في صحيح البخاري المنبئ لما نفنزاك ألا أهديك هدية ألا أهديك هدية كما بلا نبتية زوادي قال إذا صليت فقل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد هذا أفضل وأكمل الصلاة الإبراهيمية الذي ورد في حديث كعب ابن عجرة رضي الله عنه وارضاه لكن هذا الشيخ متاج رواية نجين على كل حال قول الشيخ البوسيما أو قبلها كوانزا التشهد الأخير أتكيت جلسة جاني التورك التورك يجلس متوركا كما في حديث أبي حميد السعيدي رضي الله عنه فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى وأي افتراش تشهد يا كوانزا وإذا جلس في الآخرة يعني تشهد يا مشو قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدتيه وقعد على مقعدتيه رواه البخاري يعني هنا أين تورك يقول حديث أبي حميد أكيكا تشهد يا مشو أتقدميش قولاك لكشوط أتلينيوش وينصب الأخرى يعني اليمنى اللبكية واضح قال وقعد على مقعدتيه ناتكليا مكاليو ياكي مويلي نانا نزكايف يوكو أبيري جريب طبك الأصل من حيث الخلقة ukikaa tawarruk ni makalio moja tu itagusa chini alaysa kadhalik kwa sababu ukiinua mguu wa kulia kuisimamisha hivi itasimama makalio yake alaysa kadhalik lesh gal waqa'ada ala maq'adatayhi lidhalika as-sahih at-tafsir as-sahih ni riwaya pili iliyotajia ya Abi Daud ya huyu ya Abu Humayd huyu Abu Humayd radhiyallahu anhu asema nini fa idha kana fi ar-rabi'ah afwa bi warikihi liyusra makalio yake ya kushoto ndio yakagusa ardhi ila al-ardhi wa akhraja qadamahu min nahiyatin wahida wa akhraja qadamayhi alafu atatoa miguu kwa hivyo maq'adatayhi al-murad bihi al-maq'ad al-yusra fal hadith yufassiru ba'dhuha ba'd wa illa tumwambie mtu akaje tawarruk alafu makalio yake yote maile gusatini abir fanya sa'ib jiddan takun takalluf kathir alis kadhalik فالحديث يفسر بعضها بعضا فالمراد بمقعدات كسمى مقعدته يعني مبالغة في الجلوس في التمكن مبالغة في التمكن على الأرض لا يعني مقعدته حتى من حيث مومبيلها هي زكانة وكينو أمقوي تينوكا مكاليوياكا هي تكوين دجود لا بد نعم لكن لابد متوكايا كشاجي للي شايفة فين دي شايفة فيكون فيه كلفة واضح فيكون فيه قول فلكن يكون mtu mombele yake ni hivyo anaweza kukaa hivyo na bila tabu ah خلاص tutaelewa kifil ghalib yas'ud نعم رواه أبو داود. المهم هي عند جلسة يا تشهد الأخير. ثم قال ويزيد على ما تقدم. قول الشيخ البوسيم ويزيد على ما تقدم ataongezea baada ya kusoma tashahud kwenye zile rak'a mbili za mwanzo ataongezea allahumma salli salatu ala nabi. Mafhumu kalam ash-sheikh annahu yara la yara as-salata ala an-nabi fi at-tashahud al-awwal, hadha murad ash-sheikh wa huwa madhhab jumhur al-ulama, la yarawna as-salatu ala an-nabi kwenye at-tashahud al-awwal, wa hadha qawl jumhur ahli al-ilm anna as-salata ala an-nabi sallallahu alayhi wasallam في التشهد الأخير. نمعنا الشيخ اسمعي ويزيد على ما تقدم اللهم صل على محمد. وهذه مسألة خلافية جمهور أهل العلم ورسمة السنة أن تقتصر على التشهد فقط بلا صلاة على النبي كون التشهد الأول. لماذا؟ قالوا لأن حديث ابن مسعود ذكر التشهد فقط، ذكر التشهد فقط، الصلاة على النبي كاجا كوني حديث نجينا، هذا الأول. الثاني أن التشهد الأول قالوا التشهد الأول خفيف، خفيف ما ينبغي أن يطول، لذلك جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف، كأنه على الرض، وتفكيره مكالي رض يعني ما يموت ما يلكي شوميكا نجوه ينكو حرارة متوكي كالي وجيه يلكو موت ونكاسانا البيو نينوك أليس كذلك؟ يعني كناية في التقفيف. وابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد لما ذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الجلسة قال وهذه سنة غفل عنها كثير من الناس. وين يوم يسهو السنة هي يطولون التشهد الأول، ذكر هذا الحافظ ابن القيم رحمه الله في الزاد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في تلخيص الحبير أسمى ابن حجر كونجزية إيه حديث ابن مسعود رواه أبو داود والترمذي والنسائي وتكلم فيه، لذلك ضعفه بعض العلماء وكذلك الشيخ ناصر رحمه الله. قال الحافظ في التلخيص وروى ابن أبي شيبة رضي الله عنه بإسناده قال كان أبو بكر يعني الصديق رضي الله عنه كان أبو بكر إذا جلس في الركعتين ألكوا أبو بكر ككا كنزل ركعتين بلز موانز يعني التشهد الأول كأنه على الرض وتفكير مكاليرا ما ويموت. قال الحافظ وإسناده صحيح، وإسناده صحيح، فهذا يقوي الحديث لأنه فعل صحابي مما يدل على أن له أصل واضح. على كل حال هين قولي أو جمهور التجميع إذن دليل لسان. وذهب بعض العلماء أنه يسن نسن كسوم الصلاة على النبي كي التشهد الأول بيه، ومال إلى هذا من المتأخرين الشيخ ناصر وذكر هذا في صفة الصلاة وكذلك الشيخ بن باز وغيره من أهل العلم. واضح يرون أن السنة يعني يجوز يستحب كليت صلاة على النبي في التشهد الأول، وهذا القول الثاني. واضح أنش الراجع أعوذ تبيل أنش الراجع دليل يوم نيني هوا سيما عموم، عموم إذا حديث التشهد، عموم حديث التشهد يشمل على الصلاة على النبي. على كل حال قول الجمهور أقرب، قول الجمهور أقرب، لكن من يكو صالي أكم صالي يمتومي التشهد أول بلا بأس صلاة صحيحة أتزنقم زي بمبطلانة أتزنقم زي أبورت أبورت، واضح. لكن قول الجمهور من حيث الدليل أقوى وأولى. نعم تقوم أم تندليه تقوم إذن أذكار تسا بعد الصلاة على النبي زنفوتية نكتفي طيب تقوم هام إذا أدعي بعد التشهد الأخير تكون كسوما الدرس القادم إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.